بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلازلنا في شرح نظم الرحبية الإمام محمد بن علي محمد بن حسن الرحبي الشافعي المتوفى سنة 77 و500 من الهجرة. وكنا قد توقفنا عند ذكره الوارثين من الرجال، فقال رحمه الله تعالى: والوارثون في الرجال عشرة، أو من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لي بالإجازة والتنبيه، يعني صاحب هذا إجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. إذن هؤلاء هم عشرة من الذكور الوارثين على سبيل الاختصار، وعلى سبيل التفصيل والبسط هم 15 وارثا، وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، نعم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، 15 رجلا أو 15 وارثا. ثم انتقل إلى الوارثات من النساء، وهن سبع، والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هم على سبيل الإجمال سبع: البنت من واحد، اثنين بنت الابن، ثلاثة الأم، أربعة الزوجة، خمسة الجدة، ستة المعتقة، سبعة الأخت. والأخت هنا أنواع ثلاثة: أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم. والجدة جدة من جهة الأب، وجدة من جهة الأم، وجدة من جهة أبي الأب. فصارت الوارثات من النساء على سبيل البسط 11، على سبيل التفصيل هن 11 امرأة. أولا البنت وبنت الابن، وإن نزل بنت ابن الابن، بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن، وإن نزلت الأم ثلاثة، أربعة الجدة من قبلها يعني أم الأم، أم الأم الرابعة، خامسة الجدة من قبل أب يعني أم الأب، السادسة الجدة من قبل أبي الأب يعني أم أبي الأب، أم أبي الأب. كده كم؟ كده لا، خمسة ستة، قلنا البنت وبنت الابن والأم والجدة من الأم والجدة من الأب والجدة من أبي الأب، ستة. سبعة الأخت الشقيقة، ثمانية الأخت لأم، تسعة الأخت لأب، العاشرة الزوجة، الحادي عشر المعتقة. إذن صار كم عدد الوارثات من النساء؟ 11، نعم، وارثة. طبعا هذه تحفظ، لا بد من حفظها وضبطها، تحفظ حفظا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر مهم من أبواب الإرث، وهو الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. نعم نعم، الجدة، الجدة فيها ثلاثة أنواع: الأولى أم الأم، والثانية أم الأب، والثالثة أم أبي الأب، يعني جدة الأب لأبيه، أم الأم وأم الأب الاثنين، الثالثة أم أبي الأب، أم أبي الأب هذه ثالثة. طيب الفرض لغة هو القطع، القطع والحزن. ما كلها، ليس كلها، ليس كل هذا ما ذكر فيه إن على فهو إن على، يعني الأخوات الحواشي ما فيها يعني لا تدد كثيرا، أصل أخت الأم يعني ابن أخت الأم ما يرث، يعني ابن أو ابن ابن الأخت الشقيقة أيضا لا يرث. نعم نعم ديث، نعم بل هي من صاحبة فرض، من أصحاب الفروض. نعم الأخ الأم والأخت الأم هؤلاء يرثونه كذلك كما سيأتي. طبعا هناك آيات ثلاثة سنقف عندها إن شاء الله تعالى في هذه الدورة، من فهم هذه الآيات الثلاثة فقد فهم قدرا وافيا من الموارث. آية سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم والتي تريها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآخر آية من سورة النساء. هذه الآيات الثلاثة من فهمها فقد فهم شيئا لا بأس به في الميراث، وهي تعتبر أصول الأدلة على مسائل الميراث، ومما يدل على بلاغة ووجازة القرآن وإعجازه، إعجاز يعني كلام مختصر أربع سور لكن تشتمل على أبواب من المواريث، خمس سور، ستة سور، عشر سور في الآيتين، لكنها تشتمل على أبواب من المواريث. إن شاء الله سنقف عندها بالتفصيل بعد أن نأخذ هذه الفروض إجمالا. الفرض لغة القطع والحز، يطلع على القطع والحز، فرض يعني قطع أو حز حيث اللغة. إصطلاحا هو نصيب مقدر شرعا، الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، شيء محدد، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. يعني التعريف يحتاج إلى تعريفات أخرى لكن نفهم الجزء الأول منه، لا يزيد إلا بالرد، الرد هو ما يضاف إلى وارث بعد نصيبه، مثلا الأب يأخذ الثلث، يأخذ الثلث ويأخذ الباقي بالرد، هناك مسألة اسمها الرد ستأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، وهي أخذ العصبة ما بقيت الورث، ما بقيت من الفروض ردا. العول هو نقص في السهام، أحيانا يكون يزيد الورثة فتنقص سهام الوارثين، تنقص سهامها يسمى العول. إذا النصيب أو الفرض، الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد هذا النصيب إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والإرث على نوعين، الإرث على نوعين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. طيب قبل كلام عن نوعي الإرث نذكر أقسام الفروض وهي ستة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ستة أقسام، وهي الربع، النصف، والربع، والثلث، والثلثان، والثمن، والسدس، للفروض المقدر في كتاب الله تعالى. كم فرض؟ ستة فروض، ستة فروض، وبعضهم يلخصها في النصف والثلثان، النصف والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. طيب من يشرح؟ النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. أيوة ربع، أيوة سدس، أحسنت. إذا النصف والثلثان ونصفهما، نصف النصف كم؟ ربع، ونصف الثلثين نصف الثلث، نصف نصفهما يعني الثمن السدس أو معكوسة السدس والثمن، السدس والثمن وضعفهما وضعف وضعفهما. كم ضعف الثمن؟ الربع. وكم ضعف النصف؟ الربع. نعم ضعف الربع النصف. طيب السدس كم ضعفه؟ الثلث. وكم ضعف الثلث؟ الثلثان. إذن هي كم فرض؟ ستة فروض، وهي النصف والثلثان والربع والثلث والسدس والثمن. طيب وأنواع الإرث نوعان، إما بالفرض وإما بالتحصيل. إما أن يرث الوارث بالفرض أو بالتحصيل. يعني شو بالفرض؟ بالفرض يعني يأخذ شيء محدد، ربع، ثلث، نصف، ثلثين، سدس، ثمن، هذا هو الفرض. التعصيب هو ما أبقت ما تركت المواريث، ما عدا الفرض. يعني ما عدا التعصيب يسمى، ما عدا الفرض يسمى تعصيبا. إذن الفرض هو الشيء المقدر، والتعصيب هو ما بقي مما سوى الفرائض. يعني ما تركت الفرائض يسمى هذا تعصيبا. فلو هلك هالك وترك بنتا وعما، بنت وعم، البنت لها النصف بالفرض والعم له الباقي بالتعصيب. ولقى أهلها معصبين، عصبوها أعمام، معصبين أخوان، معصبين أولاد عمة، تعصيب. إذن يرث أصحاب الفروض فروضهم، وما تركت الفرائض يسمى هذا تعصيبا. يرثه العصبات، يرثه من العصبة. إذن إرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. والورثة باعتبار هذين النوعين ينقسمون إلى أربعة أقسام. الورثة ينقسمون بهذا الاعتبار، باعتبار النوعين الفرض والتعصيب، إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. قسم يرث بالفرض فقط، في بعض الورثة يرث فرضا فقط. نعم يعني سيأتي هم سبعة، سبعة يرثون بالفرض فقط. من هم؟ الأم وولداها. من هم ولداها؟ هم الأخ لأم والأخت لأم. الأم وولداها، وولداها هم الأخ لأم والأخت. هؤلاء يرثون بالفرض فقط. إذا عندك الأم نمرة واحد، نمرة اثنين الأخ لأم، ثلاثة الأخت لأم، الزوجان الزوج والزوجة، إما الربع وإما الزوجة تأخذ إما الربع وإما التمن، والزوج إما النصف وإما الربع فقط. والجدتان السدس، فرضهم السدس فقط لا يزيد، وليس هناك شيء فوق السدس. إذن هذا النوع الأول قسم لا يرث إلا بالفرض فقط، وهم الأم إما أن تأخذ السدس بشروط كما استدل، وإما أن تأخذ الثلث لكن لا تأخذ سوى هذا الفرض أو هذين الفرضين. الإخوة الأم إما أن يأخذ الواحد منهم الثلث السدس، وإما أن يكون شركاء في الثلث كما سيأتي. الأخ الأم والأخت الأم. الزوجان إما أن يأخذ الزوج النصف أو يأخذ الربع، والزوج إما أن تأخذ الربع أو تأخذ الثمن. والجدتان فرضهم السدس. هذا النوع لا يرث إلا بالفرض، ده واحد. اثنين قسم يرث بالتعصيب فقط، بس بالتعصيب، يعني ليس داخل في الفروض، ليس من أهل الربع ولا أهل النصف ولا أهل الثلث ولا أهل السدسين، إنما هو معصب فقط. وهؤلاء 12 يرثون بالتعصيب فقط، وهم الإبن وابن الإبن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، ومن العم الشقيق ومن العم لأب، والمعتق والمعتقة 12. هؤلاء ليس لهم إرث بالفرض، كل ميراثهم بالتعصيب. مرة ثانية، مرة ثانية 12. نعم واحد واحد. طيب الابن نمرة واحد، الابن اثنين ابن الابن، وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وانت ماشي. الأخ الشقيق ثلاثة، والأخ لأب أربعة، ابن الأخ الشقيق الخامس، ابن أخ لأب السادس، وإن نزل ابن أخ ابن ابن أخ الشقيق ابن ابن أخ لأب تابع ليه هذين القسمين. اللي بعده كم؟ سبعة. العم الشقيق ثمانية، العم لأب. وإن على يعني عم عم الميت عم الشقيق أو عم أبيه الشقيق أو عم أبي أبيه الشقيق أو العم لأب أو عم أبي الأب أو عم أب أبي الأب. طيب دائما أصحاب التعصيب فقط، يعني ما عندهم ربع، ما بيرث ربع ولا ثلث ولا ثلثين ولا نصف ولا ثمن، ليسوا داخلين في هذه الفرائض. طيب دل كم؟ ثمانية. العم الشقيق لا، ابن العم الشقيق وابن عم لأب أيضا دل يرث بالتعصيب فقط، ابن العم الشقيق وابن العم لأب ليس لهم في الفرائض نصيب، يعني ما عندهم ربع ولا ما عندهم، يعني ما في ابن عم بيرث ربع أو يرث ثلث أو يرث ثلثين وما إلى ذلك. طيب عشر وحداشر، حداشر المعتق والمعتقة ده الإيراث ميراث شنو؟ بالتعصيب. المعتق يأخذ المال بالعصب، سيأتي شهر كلام عن التعصيب بالتفصيل. إذا عرفنا الفرق بين الفرض والتعصيب، الفرض يعني شنو؟ ها؟ الفرض. طيب أصحاب الفروض هم الذين يرثون شيئا مقدرا شرعا، إما يأخذ الربع أو الثلث أو الثلثين أو النصف أو السدس أو الثمن، ده أصحاب الفروض. أما أصحاب التعصيب يرثون بقية المال، يعني ما تركت الفرائض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا حديث أصل فيه بيان نوعي الإرث وهم الفرض والتعصيب. ألحق الفرائض بأهلها، يعني أول شيء في الورثة تطلع أصحاب الفرائض، أدي ناس التلد ناس النصف اللي بيأخذ الربع يأخذ الفرائض تطلعه، الباقي لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، يعني أصحاب الفروض أعطوهم فروضهم. طيب والباقي قال فما أبقت الفرائض أو فما تركت الفروض فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر هؤلاء هم المعصبون. النوع الثاني من يرث بالتعصيب فقط، منهم ال 12 صنف ذكرناه، وليس فيهم ذكر إلا ليس فيهم أنثى إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني لو هلك هالك وترك بنتا ومعتقة فالبنت لها النصف والباقي لمن؟ للمعتقة. طيب ما نوع الإرث هنا في بالنسبة للبنت؟ البنت فرض ولا تعصيب؟ البنت أخذت النصف فرض ولا تعصيبا؟ طيب والمعتقة أخذت الباقي بماذا؟ التعصيب. إذن هذا هو هذا هما نوعا الإرث. القسم الثالث قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى، يعني مرة يرث بالفرض أحيانا وأحيانا بالتعصيب، وفي بعض الأحوال يجمع بين الفرض والتعصيب وهم اثنان الأب والجد. الأب والجد، الأب أحيانا يرث بالفرض، متى؟ في حال وجود الأولاد ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، يكون الأب يرث السدس إذا كان هناك أولاد. وأحيانا بالتعصيب، يرث بالتعصيب، متى يرث بالتعصيب؟ إذا لم يكن هناك وارث غيره، هلك هالك وترك أبا له، ترك أبوه، رجل مات وعنده تركة ولم يترك غير أبيه، يأخذ أبوه المال كله بالتعصيب أو يأخذ بالفرض والتعصيب. نعم بالفرض والتعصيب، يأخذ بالفرض الثلث، نعم، ويأخذ الباقي السدس، يأخذه مش السدس، نعم، يجمع بين الفرض والتعصيب، بين الفرض وبين التعصيب. إذا ما عنده أولاد يأخذ الثلث، نعم. فإن لم يكن له ولد ورث أبوه فلأمه. لا، إذا ما عنده ولد يأخذ تعصيب، إذا ما عنده ولد يكون هو المعصب يأخذ ما كله في التعصيب. نعم، إذا ما عنده ولد، إذا هلك الهالك وليس له وارث إلا أبوه، فالأب يأخذ ما كله تعصيبا، كله يأخذه في التعصيب، يأخذ كل التركة. إذا يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وقد يجمع بين الفرض والتعصيب. متى؟ لو هلك هالك وترك بنتا، بنتا وأبا، ترك بنت وترك أب، كيف التقسيم؟ كم للبنت؟ النصف. وكم للأب؟ لو السدس بأي شيء؟ بالفرض. والباقي تعصيبا، يأخذ الباقي بالفرض والتعصيب، يأخذ السدس لأن الميت له ولد. طيب والباقي لمن يعطى الباقي؟ لأولى رجل ذكر. طيب من هو أولى رجل ذكر؟ هنا الأب، فيأخذ الباقي تعصيبا. إذا قد الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، وقد يجمع بين الفرض والتعصيب. وكذلك الجد، وسيأتي أن الجد هو بمنزلة الأب، الجد هو بمنزلة الأبناء، يعني حكم الجد كحكم الأب في حال عدم وجود الأب. القسم الذي بعده الرابع، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا، يعني إما يرث بالفرض أو بالتعصيب، لكن لا يرث بالفرض والتعصيب معا. وهم أربعة، البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر. البنت ترث بالفرض، إذا كانت واحد ترث بالفرض، وقد ترث بالتعصيب كما سيأتي في العصبة مع الغير، يأتي في باب التعصيب ترث البنت أيضا بالتعصيب، وبنت الابن كذلك ترث بالفرض وبالتعصيب، بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى. ترث بالفرض إذا كانت واحدة، بالتعصيب إذا وجد أخوها، وهذا عصبة مع الغير كما سيأتي في أنواع العصبة، عصبات ثلاثة، عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. البنت عصبة بالغير، تتعصب مع أخيها، إن قالت واحدة تأخذ النصف. طيب لو هلك هالك وترك بنتا واحدة، كم للبنت؟ لا، النصف، بالفرض ولا بالتعصيب؟ طيب لو هلك هالك وترك بنتا وابنا، كم للبنت؟ نعم، هنا تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ترث بالتعصيب 2 إلى 1، نسبة الرجل أو الذكر إلى الأنثى 2 إلى 1. إذا ترث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، لكن لا تجمع بين الفرض والتعصيب. البنت بنت الابن والأخت الشقيقة بالفرض لو كانت واحدة، أو كانت اثنتين، لو كانت أخت واحدة ترث النصف، أختان لهما كم؟ الثلثان. طيب ما ترث بالتعصيب إذا كان هنالك إخوة، لو هلك هالك وترك أختا كم لها؟ لها النصف، لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف. طيب لو ترك أختين كم لهما؟ ثلثان. طيب لو ترك أختا وأخا، أي نعم، هنا ترث بالفرض والتعصيب، التعصيب عصب مع الغير. هذه هي أنواع الفروض أو أنواع الوراثة باعتبار الإرث بالفرض والتعصيب. إذا النوع الأول مرة ثانية، قسم يرث بالفرض فقط، فقط بالفرض، لا يخرج عن الفروض المقدرة، وهما الأم وولداها، وهو الأخ لأم والأخت لأم، والزوج والزوجة، والجدتان، جدة من جهة الأم ومن جهة الأب، أم الأم وأم الأب. ده قسم الأول، واضح الأول ده؟ الثاني قسم يرث بالتعصيب فقط، وهم 12 وارثا، 11 ذكرا والثالث 10 أنثى المعتقة، وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن أخ الشقيق وابن أخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب وابن عم الشقيق وابن عم لأب، والمعتق والمعتقة. سهل 12، يعني أحسب الابن، الابن وابن الابن، والأب مش الأب، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما، والعم الشقيق والعم لأب وابناهما، كده 10، والمعتق والمعتقة 12. القسم الثالث هو قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما، وهما الأب والجد. أحيانا يرث بالفرض، وأحيانا بالتعصيب، وأحيانا بكليهما بالفرض والتعصيب. الرابع قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهو أربعة: البنت فأكثر، بنت الابن فأكثر، الأخت الشقية فأكثر، والأخت الأب فأكثر. فلو هلك هالك وترك أختا لأب كم لها؟ النصف. أخت لأب كم لها؟ النصف. لا، النصف. طيب أختين لأب كم لهما؟ ثلثان. طيب لو ترك أخا أختين لأب وأخا لأب كم ترث هنا الأخت الأب؟ بالتعصيب. هنا إرث بالتعصيب وليس به وليس بالفرض. قال رحمه الله تعالى: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن إرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. عرفنا ما هو الفرض؟ الفرض هو ما قدر شرعا، مصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوز. والتعصيب هو ما عدا الفرض، ما بقي بعد الفروض. قال: فالفرض في نص الكتاب ستة، ذكر أنواع الفروض. لا فرض في الإرث سواها البتة، ستة فروض فقط، ما هناك فرض آخر إلا بعضهم كما سيأتي، وهو ثلث الباقي في المسألة العمرية أو الغراوتان، العمريتان أو الغراوتان كما سيأتي ذكرهما. قال: فالفرض في نص كتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع. كم نصف الربع؟ ثمن. والثلث والثلث والسدس بنص شرعي، كذا كم؟ خمسة. والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. لأن هذه الفروض كم؟ الفروض الستة. طيب ربما نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الفجر في ذكر من يرث النصف ومن يرث الربع والثمن وأصحاب هذه الفروض الستة، وبعد ننتقل إلى التعصيب، التعصيب والحجب، مهم جدا باب الحجب وباب المشركة أو المشتركة. والجد مع الإخوة سيكون مختصر، لأننا نرجح أن الجد يحجب الإخوة، هذا قول يعني هو القول الراجح، أن الجد هو يأخذ حكم الأب، فالجد يحجب الإخوة. نعم، لن نأخذ في تفاصيل ميراث الجد مع الإخوة، لا نرجح، لأن قول بأن الجد يحجب الإخوة هو الأرجح، ثم الأكثرية بعد ذلك. في مسألة قدر على زيد رحمه الله ورضي الله عنه وصوله. وبعد ذلك معرفة الحساب، سنحاول إن شاء الله تعالى غدا أن ندخل في الحساب، وإن لم نتمكن نؤجله الأسبوع القادم حتى نراجع هذه الدروس، ويحتاج إلى سبورة وإلى مسائل حتى يحفظ الحساب، يعني صعبا. وإن شاء الله سنحاول في هذه الدورة أن لا يعني نتعمق في كل التفاصيل، ليخرج يعني الطالب من هذه الدورة بحصيلة، ليخرج بحصيلة يعني لا بأس فيها في علم الفرائض. وعلم الفرائض ليس بعلم صعب، ولكن يحتاج إلى مراجعة، يعني ينسى فعلا، ينسى إلا إذا راجع الإنسان وكرره. فهذه الدورة يعني يمكن الثاني في هذا المسجد، وأنا أتمنى أن تكون هناك دورات أخرى، وكل من إنسان درس أكثر وأكثر يحفظ، يعني والعلم ينال بكثرة المطالعة والترداد وبالمذاكرة. نقف عند هذا الحد، نواصل بعون الله تعالى عقب صلاة الفجر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد. برضو الإخوة اللي ما سجلوا ممكن يسجلوا أسماءهم في ورقة خارجية يضاف إلى الأسماء المسجلة من قبل. ومهمة الأسماء يعني في الاختبار، اختبار نهائي، يعني لا يمكن إخبار الناس بالموعد الاختبار وموعد النتيجة إلا بهذا أرقام مسجلة. فالأخوان يسجلوا أرقامهم ويحصل على التسجيل، ويكون الرقم أو رقمين ما في بأس، يكون في تواصل في رسائل أسبوعية في كل أسبوع تذكر به الدورة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.